يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي دمع الندم والملا والملامة دمع الندم والملامة يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي خلي طريق الحرامة خلي طريق الحرامة ما بال ما عصيت زلي خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما حيران وعايش بذلي حيران وعايش بذلي أسهار غيري ينام أسهار غيري ينام أسهار غيري ينام يا الله يا ربنا اللي يا الله يا ربنا اللي يا الله يا تغفر الذنوب المصلي وتدخل هي دار السلامة تدخل هي دار السلامة